لا يجوز الكلام هذا. ثم أيضا الله جل وعلا يقول لما خلقت يدي يدي هل ليس لله إلا نعمتان أو قدرتان خلق بهما آدم أو أن لله نعما كثيرة. ثم أيضا لو أن المراد باليد القدرة لم يكن بين آدم وغيره من الناس مين؟ لأن كل الناس خلقوا بقدرة الله أليس كذلك؟ فما ميزة آدم بما خلقت بيدي؟ لا ميزة بينه. إذا كان المراد باليد القدرة ليس له ميزة لأن كل الناس خلقوا بالقدرة. نعم. تخطيط هذا تخطيط وبيان لما يجعله سبحانه على كل شيء لا بالتخطيط لا بالتخطيط. ثم اكملها في حديث ابن عمر يقول الله السماوات فيقولهن بيده اليمنى هذا اجمال فسره ما قبله وهو انه يجعل كل شيء على اصبع من يده اليمنى وكل شيء على اصبع من يده الشمال سبحانه وتعالى. هذا اجمال وتفصيل. نعم. لا مانع من ذلك ولا تعارض بين الروايات لانها اثبتت الاصابع واثبتت اليدين لله سبحانه وتعالى واثبتت الكف كما ياتي في اخر الحديث كلها معانيها واحده ومن ذكر خمسه اصابع هذه الروايه اكمل ومن ذكر ثلاثه اصابع هذه الروايه مختصره مجمله تفصلها الرواية المفصلة أسعار من هذا وهذا. عندهم الحروف مخلوقة الحروف التي يتكلم بها البشر مخلوقة. في الأصل من الأمة لكن لما ظلوا وكثرهم كثير من السلف وقالوا بخلق القرآن وقالوا بالجبر أن العبد مجبر على أفعاله كثرهم كثير من علماء الأمة ولهذا يقول العلامة ابن القيم ولقد تقلد كفرهم عن جهله 70 في عشر من العلماء في البلدان كل عالم من علماء الأمة سخروا الجهمية وهم بعدما ابتدعوا البدعة خرجوا من الأمة أو يقال أنهم من الأمة بالانتساب بالنسبة لأن ينتسب إلى الأمة الآن كثير من الكفار من الباطنية والإسماعيلية ينتسب إليها كفار كثير والقبورية وعباد الأضرحة كلهم ينتسبون إلى المسلمين ويكتبون على المسلمين إلا بالانتساب والنسبة وإن كانوا في الحقيقة ليسوا مسلمين. نعم. لا شك في هذا ذات الأصابع لله وأنها خمسة كما في هذه الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم يقول المؤلف أخرجها يعني البخاري ومسلم صحيح. نعم. ونحن نثبت ما ذكر الله وذكر الرسول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لله خمسة أصابع نحن نثبته. نعم. لا ما في بالقلب. هل هو الظاهر والمقرآن؟ لا لا لا ما على من أحد يرجع بعض الروايات إلى بعض. لا لا في فرق بين من ذبح لغير الله وبين من حكم لغير الله. من ذبح لغير الله هذا فعل الشرك الأكبر، ومن فعل الشرك الأكبر كفر صغرا يخرج من الملة. وقوله يقول أنا أعتقد أن الوجوب لا يجوز يطيع المخلوق في نفسه في حاله، يقول أنا فعلت هذا طاعة لوالدي أو طاعة لفلان، لا يجوز لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الشرك هو أعظم شيء، لا يجوز طاعة المخلوق فيه. أما من حكم بغير ما أنزل الله فهذا فيه تفصيل، لأن هذا من العمل من الأعمال. فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى جواز ذلك وأنه مباح، أو أن الحكم بالقوانين أحسن للناس من الحكم بالشرع، فهذا كفر صريح يخرج من الملة بإجماع أهل العلم. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق وأن القانون باطل وأنه كفر، ولكنه فعل هذا لهوى في نفسه أو لتحقيق طمع من مقامع الدنيا، فهذا يعتبر من الكفر الأصغر، الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر الذي لا يخرج من الملة، لكنه معصية كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، لأنه لم يستحل هذا ولم يعتقد أنه خير مما أنزل الله أو أنه مساو لما أنزل الله. فمن استحل هذا هو كافر. من اعتقد أن القانون أحسن من الشرع فهو كافر، كفر أكبر. من اعتقد أنه يتساوى الحكم بما أنزل الله أو الحكم بالقانون فهو كافر أيضا. القسم الرابع هو الذي فيه التفصيل، وهو من يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق وأن ما سواه باطل، ولكنه فعله لهوى في نفسه أو لطمع مقامع الدنيا، هذا يعتبر معصية كبيرة من كبائر الذنوب ويعتبر من الكفر الأصغر. نعم، هكذا فصل أهل العلم. نعم. هذا يأتي في آخر الوقت. نعم. نعم، يجوز ان يوضح للسامعين ويفكر له، ولا باب التفكير، لا من باب التفكير، لا من باب التفكير، وانما هو من باب التفكير والتوضيح لهم. نعم.